إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عباد الله، إن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام صوم رمضان، فقد بنى الله سبحانه وتعالى الإسلام على خمسة أركان. من هذه الأركان صيام رمضان، هذا الصيام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة، حيث قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. فلم يكتب الله سبحانه وتعالى الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها، بل كتبه على جميع الأمم السابقة وكذلك بقية أركان الإسلام. أمر الله سبحانه وتعالى بها جميع الأنبياء السابقين وأقوامهم، ابتداء بتوحيد الله جل وعلا، ثم الصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام. فالأنبياء كلهم دعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكلهم مقيمون للصلاة: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكلهم صاموا وزكوا، وكلهم حجوا بيت الله سبحانه وتعالى. اتفقت جميع الشرائع على هذه الأركان الخمسة على اختلاف في تفاصيلها وفروعها. إذن الصيام عباد الله سنة ماضية وحكم قائم، أمر الله سبحانه وتعالى به الناس جميعا قديما وحديثا. ولماذا فرض الله سبحانه وتعالى الصيام؟ فرضه الله جل وعلا لتحقيق غاية عظمى، بهذه الغاية يدخل عبد جنة الله سبحانه وتعالى، ألا وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: لعلكم تتقون، لأن من اتقى الله سبحانه وتعالى دخل الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالأتقياء هم ورثة جنة الله سبحانه وتعالى، من أجل تحقق تقوى الله جل وعلا. وهذا الصيام عباد الله هو الفريضة الوحيدة التي لم يقع فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال طائفة من العلماء، حيث قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال علماء: تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى بأشكال العبادات والطاعات، دعي غير الله وسجد لغير الله سبحانه وتعالى وحلف بغير الله ونذر لغير الله جل وعلا، ولكن لم ينقل ولم يعرف أن أحد من الناس صام لغير الله جل وعلا، إنما كان صيام عبادة اختص بها الله سبحانه وتعالى، لم يقع فيها الشرك بالله جل وعلا. وهذا من معاني قوله تعالى: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رتب الله سبحانه وتعالى على هذا الصيام أجرا عظيما وثوابا جزيلا، إنما هي ساعات معدودات وأيام معدودات يصومها العبد ابتغاء وجه الله واحتسابا للثواب من الله سبحانه وتعالى، ويجد الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، هذه الأيام القلائل التي تمضي سريعا، التي تنقضي سريعا وتنتهي في وقت لا يلاحظ ولا يشعر به، من صام هذه الأيام إيمانا بالله وتصديقا بوعده واحتسابا لأجر والثواب عند الله، كانت النتيجة والجزاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى كل ما مضى وتقدم من الذنوب. هذا من فضائل رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: كل عمل من آدم لو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إنها ساعة فرحة وساعة سرور وسكينة إذا ما تناول عبد لقمة الإفطار بعد صيام يوم صامه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، تجد الكل فرحا وتجد الجميع مسرورا، لأنه فرح برحمة الله وفرح بفضل الله وفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر في كل يوم، وإذا أفطر يوم العيد بانتهاء الشهر يفرح لأنه أدى ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. هذه الفرحة الأولى، والفرحة العظمى والفرحة الكبرى تكون يوم القيامة إذا ما لقي الله سبحانه وتعالى، إذا لقيه فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الجزاء الجزيل. ومن تفسيرات قوله تعالى: إلا الصوم فإنه لي، قال بعض العلماء من معاني ذلك أن الصيام يتولى الله سبحانه وتعالى مضاعفة أجره بما يراه الله جل وعلا. إلا الصوم، فالحسنات كلها بعشر أمثالها، الأعمال كلها الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه مفتوح، أجره مفتوح عند الله سبحانه وتعالى، يضعف الله جل وعلا بما يشاء وحسن فضله ورحمته سبحانه وتعالى. هذا الصيام فرضه الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر المدينة، وبعدما وطد أركان الإسلام وأقام دولة الإسلام. لم يكن الصيام مفروضا أيام مكة أيام أو قبل الهجرة، إنما كانت الدعوة مركزة على التوحيد وعلى إصلاح العقيدة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأقام دولة الإسلام نزلت الشرائع تباعا، فنزل صوم رمضان ونزلت الزكاة ونزل الحج بعد ذلك، لما وطد أركان الإسلام ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم دولته. صام الصحابة وكانوا يصومون قبل رمضان، كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما فرض الله سبحانه وتعالى رمضان نسخ صيام عاشوراء، فكان صيام عاشوراء سنة وكان فرض صيام رمضان. وحتى صيام رمضان لم يكن مفروضا في أول الأمر، إنما كان من شاء صام ومن شاء افتدى وأفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن وضع مكان كل مسكينا. ولكن هذا نسخه الله سبحانه وتعالى بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الصيام عباد الله فرض واجب على كل مكلف، على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم. فهذه شروط خمسة: الإسلام والصحة والإقامة والبلوغ والعقل. فمن كان مسلما صاحب عقيدة صحيحة فإن الإسلام متوجب عليه، وأما من كان بخلاف ذلك فلا يمر بالصيام من كان مشركا بالله جل وعلا. ومن كان كافرا حتى يدخل في التوحيد وحتى يوحد الله سبحانه وتعالى. ومن ترفض بلفظ الشهادة بلسانه وخالفها بأعماله واعتقاده فلا صوم له. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور أعلى أقوال الزور الشرك بالله سبحانه وتعالى. من لم يترك الشرك بالله ولم يترك دعاء غير الله والاستغاثة بالأولياء والصالحين والتعلق بالبشر فلا حاجة لصومه، لا معنى لصيامه، ولا قيمة لجهده وتعبه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الشرط الأول الإسلام، أن يكون مسلما وأن يكون كذلك عاقلا. فمن زال عقله لا يكلف بالصوم، كذلك أن يكون صحيحا. فمن كان مريضا لا يجب عليه الصيام، ليس عليه واجبا، وإنما في حقه إذا شاء في حقه الرخصة، إذا شاء صام إذا قوي على ذلك، وإن شاء أفطر وقضى في أيام أخرى لقوله سبحانه وتعالى. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الشرط الرابع الإقامة، أن يكون مقيما. فالمقيم في بلد لا بد عليه، لا بد له أن يقوم، ويجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، ولا يجوز الفطر إلا إذا كان مسافرا. فإذا سافر، إذا خرج من بلده في السفر الذي تعارف الناس على أنه سفر، فالسفر المقصود هنا هو كل ما تعارف الناس عليه وجرى في عرف الناس أنه سفر. والصحيح أنه لا يحدد بمدة أو مسافة معلومة، كل ما جرى في عرف الناس أنه سفر فالإنسان يفطر حتى ولو كان مسافر سفر مرفه. لو كان يركب الطائرات الفارهة والسيارات الفارهة من حقه أن يفطر، هذه رخصة جعل الله سبحانه وتعالى وصدق تصدق بها على عبادهم. إذن السفر مبيح للفطر، فمن شاء في سفره أفطر، ومن شاء صام إذا كان الصوم لا يؤثر عليه، لكن رخصة قائمة في حقه. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط الخامس كذلك أن يكون بالغا، يجب على الصائم، يجب على كل من بلغ سن التكليف أن يصوم. وهذه مسألة يجب التنبيه عليها، أن كثير من الناس يبلغ سن التكليف ولا يصوم ولا يؤمر بالصيام. الواجب على أولياء الأمور أن يأمروا أولادهم إذا آنسوا منهم رشدا، وإذا حسوا أنهم قد دخلوا في سن التكليف أن يأمرهم بالصيام. وعلامات البلوغ ذكر علماء أشهرها أو أظهرها ثلاثة: بلوغ سن 15، فإذا بلغ الصبي 15 فهو مكلف. كذلك من علامات البلوغ نبات أو ظهور نبات شعر العانة، فإذا ظهر ونبت شعر العانة على الصبي فإن هذا علامة على بلوغ، في حين يجب عليه الصيام. كذلك من علامات الاحتلام سواء كان الرجل أو المرأة، والحمل كذلك من باب أولى بالنسبة للنساء، هذه كلها من علامات البلوغ. فأي واحد من هذه ظهرت فالواجب على الإنسان أن يصوم، وأن يأمر أولاده وبناته أن يصوموا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا من مسؤولية الواجبة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الشهر عباد الله هو شهر عبادات متنوعة، فهو شهر صيام وشهر قيام وشهر إنفاق وصدقات وشهر صلة للأرحام وشهر تلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. تتنوع فيه العبادات ويزداد فيه إيمان الناس، فتجد المساجد ملأى بالمصلين في رمضان بخلاف غيره، وما ذاك إلا لزيادة الإيمان، فإن الإيمان يزيد. فمن زاد إيمان وأقبل على الطاعة وأحجم عن المعصية، فترى المساجد مليئة وترى إقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كله من بركات الصيام ومن آثار هذه الطاعة العظيمة. فرمضان شهر القرآن، علينا يا عباد الله أن نستغل هذا الشهر العظيم في التعرف على كلام ربنا سبحانه وتعالى وتلاوة آياته. هذا الكتاب العظيم الذي نزله الله سبحانه وتعالى في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. أنزل الله جل وعلا القرآن في رمضان، وكان جبريل عليه السلام ينزل في كل رمضان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أوله إلى آخره، يختمه معه عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن الوقت وقت فاضل، وقت تلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نختم القرآن مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك إذا استطعنا ذلك، لأن هذا الشهر هو شهر تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. هو كذلك شهر القيام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام هذا الشهر العظيم، هذه الليالي المعدودة، إنما هي ساعة أو أقل من ساعة يقومها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى 30 ساعة، والجزاء والثواب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لمن قام رمضان جميع الذنوب السابقة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر عباد الله هو شهر نفاق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فكان له مثل أجر الصائم، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. فإذا ما أطعمت صائما وفطرت صائما كتب الله سبحانه وتعالى لك مثل أجر هذا الصائم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الشهر شهر الصلة، صلة الأرحام، يصل الناس وأرحامه في رمضان، يزور الإنسان قريب هذه فرصة لنتزاور ونصل أرحامنا ونبل أرحامنا بالسلام وبالصلة وبالزيارة، كل هذا من بركات هذا الشهر العظيم. فانظروا إلى آثار رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يبلغنا هذا الشهر إلى آخره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يمن على بالعتق من النيران. فإن لله سبحانه وتعالى في رمضان عتقاء من النار في كل ليلة، الحديث الصحيح لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وليس العتق محصورا في العشر أواخر، بل في كل رمضان من 1 رمضان إلى 30 رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى في ليالي رمضان من شاء الله من رقاب عبيده، وهذه رحمة من الله، فلنتعرض إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى نفحات الله سبحانه وتعالى، لعل الله جل وعلا يجعلنا من المقبولين ومن عتقاء من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ دينه من عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين، فحفظ الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، وحفظ الله جل وعلا سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، قيض الله لذلك رجالا يحفظون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدونه كما سمعوه. نظر الله امرأ سمع منا مقالا فسمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا مقال في الأسبوع الماضي يوم الأحد الماضي لرجل يسمى أو سمى نفسه أبا بكر عبد الرزاق أو عبد الرازق في الجريدة اسمها أول النهار بالخط العريض، قال هذا الكاتب وبئس ما قال: قال الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة، الحركة الإسلامية السودانية ناس الدين، قال نجحت فيما فشل فيه الصحابة. داخل المقال ماذا قال؟ قال أبو بكر عبد الرزاق وعبد الرازق يطالب بإعادة النظر في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذه موضة، وهذه أصبحت شائعة في كثير من الأوساط في الجامعات وغيرها، الطعن والتشكيك في البخاري ومسلم. نريد أن نروي لكم قصة البخاري ومسلم حتى يعلم الناس ما معنى البخاري ومسلم، ولماذا اعتمد العلماء هذين الكتابين وجعلوهما مصدرين أساسيين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أولا، البخاري رحمه الله تعالى ومسلم عليه رحمة الله لم يؤلفا السنة من عندهما، ما فعل شيئا، ما ألفوا الحديث، إنما جمعوها ونقلوها نقلا. البخاري ما ألف حاجة من عنده، الحديث أصلا موجودة، الكلام كلام أبو هريرة يروي عنه الأعمش، يروي عنه الشعبي، يروي عنه شعبة إلى آخره، الحديث أصلا موجودة ومنشورة ومبثوثة، مبثوثة عند الناس في صور الرجال. البخاري رحمه الله ماذا فعل؟ جمع هذه الحديث في كتاب واحد، واشترط في هذه الأحاديث أعلى شروط الصحة، لأن الحديث له شروط في الصحة، أن يكون من أقل عدد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، دي شروط حديث الصحيح. ماذا فعل البخاري؟ هل ألف رواية من عنده؟ لا، البخاري جمع الأحاديث في كتاب واحد، وكذلك مسلم عليه رحمة الله، ومن بعده أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه ومن قبل أحمد بن حنبل ومن قبله مالك بن أنس والشافعي، كل هؤلاء جمع السنة. والزهري كما قال السيوطي رحمه الله أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وأول جامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك، وأول جامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. ده كله جمع السنة. البخاري عمل شنو؟ جمع أصح الحديث، لم يؤلف من عنده شيئا، إنما جمع أصح المرويات بالسند الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. ده كله شغله، ما ألف من عنده حاجة. كما جمع الصحابة القرآن الكريم جمع البخاري السنة الصحيحة. لما كان في زمان أبي بكر الصديق لما قتل القراء في معركة اليمامة، أشار عمر إلى الصديق بأن يجمع القرآن الكريم، فانتدب الصديق لذلك زيد بن ثابت فجمع القرآن فكتب في مصحف عند حفصة بنت عمر. فلما كان في زمان عثمان بن عفان أمر خليفة عثمان بن عفان أربعة من الصحابة زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن هشام، أربعة من الصحابة أمرهم أن يكتبوا القرآن، يجمعوه، جمعوه كله وسمي مصحف العثماني. هل يقال أن هذا كلام عثمان؟ ليس كلام عثمان ولا كلام أصحاب النبي جمعوا، إنما هذا كلام الله سبحانه وتعالى قاموا بجمعه. وكذلك قام البخاري والعلماء بجمع وتتبع السنة، تتبع السنة الصحيحة. توفر في البخاري أعلى شروط الصحة. هذا النكر ماذا قال؟ قال يطالب بإعادة النظر الصحيح. طيب تعال عيد أنت، تعال عيد أنت، أقعد هذا البخاري مسلم كد عيد النظر بأي معايير وأي مقاييس. ودائما الإنسان عدو ما يجهله، عدو لما يجهله. البخاري ما ألف قصة من نسج خياله، إنما جمع أحاديث أصل موجودة، موجودة عند مالك وعند أحمد بن حنبل، وموجودة في الكتب السابقة وعند المشايخ المحدثين. أحاديث موجودة بالتواتر أو موجودة بالتناقل عند الناس، ينقلها شيخ عن شيخ. البخاري لما كلها في كتاب واحد، واشترط فيها أعلى شروط الصحة، وكان لا يكتب إلا حديثا تأكد من صحته. وانتخب هذا الصحيح، هذا الصحيح من بين 16,000 حديث. من 16,000 حديث طلع 2,600 حديث تنقية، نقل الحديث الصحيحة اللي فيها اتصال ذاك لأنه الراوي ده تلميذ الراوي ده، وهذا الشيخ روى عن شيخه، وهذا لقي شيخه. اشترط اللقاء بين كل راوي وراوي. وده يعني مدرس في الكليات، ده علم مدرس في الكليات في الدراسات العليا إلى الدكتوراه وما انتهى، علم عميق وغزير. قال مطالب بإعادة النظر في الصحيحين. قال وبسم قال: إن تدوين السنة وسيرة الصحابة والمر من الحديث في حاجة ملحة في هذا التوقيت. قال في التوقيت لمراجعة شاملة والتدقيق فيها لأخذ الصحيح منها، ورأى أن المرويات الأحاديث تسببت في خلق إشكاليات. بالله ذكره، قال الأحاديث تسببت في خلق إشكاليات كبيرة في تاريخ المسلمين، رغم أنها ليس لها أهمية كبيرة على حد تعبيره. كلام سيد يدعى على بئس، على خبث في الطوية وخبث في نية هذا الرجل. قال أحاديث البخاري ومسلم تسبب في هذه الإشكاليات، في حديث يفعل الإشكالية. هذه الأحاديث تعالج الإشكاليات، تعالج كل قضايا ومشاكل الأمة. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي نور وهدى وهدى وشفاء وضياء. قال خلق الإشكاليات إلى أن قال: طيب ليس لهم حاجة. قال الآن المسلمين، قال ليس لهم حاجة لما كتبوا البخاري وصحيح. قال ليس لهم حاجة، ولو سألتهم كيف تصلي صلاة وصيام وحديث الحلال حرام كلها حديث موجودة في البخاري ومسلم. طيب خلاص لغينا البخاري ومسلم، جيب لي حديث بالشروط الصحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا قول خلينا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن حنبل كلها حطينا على جنب. تعال أنت يا بكر يا عبد الرازق، تعال جيب لنا أحاديث، تعال ورينا نصلي كيف، ورينا نصوم كيف، ورينا أحكام الحلال والحرام. ده كله كلام، كلام بس كلام من أجل كلام. هذا كلام من أجل كلام، ليس له أي معنى ولا قيمة. طيب إلى أن قال: وأن كل حديث البخاري ومسلم في حاجة لمراجعة ودقيق لأخذ الصحيح منها، رغم أنها لا تعني. قال هي ما بتعني كثير، بالله عبد فعل زول مهم يعني، يعني أرفع من هذه الكتب. قال لا تعنيه كمسلم. طيب قال: وأكد عبد الرازق أن منهجه الشخصي رباني وليس سني ولا شيعي. هذا كلام الترابي وكلام أتباع الترابي، ولكن لا سني ولا شيعي، لكن تلقاه بتعاطف مع الشيعة ويحارب السنة، لكن لست سنين ولست شيعا. كيف ما سني؟ كيف ما سني؟ أنت ما تابع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال عليكم بسنتي، السنة حقت منه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تقول أنا ما سني؟ قال لست سنيا ولست شيعيا. وتلقاه في نفس الوقت يحارب السنة ويضعف في السنة ويميل للشيعة، يدافع عن الشيعة ويحارب السنة، يقول لك أنا شو؟ أنا لا سني لا شيعة. هذه فلسفة وهذه شنشية نعرفها من أقزم ومن الشيخ الأكبر الذي انتهى وانهار. هذا الرجل وحزبه والتمر الشعبي انهاروا من كل النواحي، انهاروا فكريا وانهاروا سياسيا وانهاروا اجتماعيا وانهاروا واقعيا، بقى ما عنده اي قيمه في المجتمع. كيف يظهر بكلام زي ده؟ يظهر بهذه التطاولات والتجاوزات، يتطاول على الصحابه، جاء الكلام عن الصحابه. بدا البخاري ومسلم ماشي فوق لحد الصحابه، يظهر كيف؟ يوم الجريده كيف لو ما قال كلام زي ده؟ وهذه الجريده يجب ان تسال بالخط العريض. عبد الرازق، الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة، تطلع الصحابة فاشلين وحركة إسلامية ناجحة. يا أخي لو قلت العكس أسيت للصحابة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ لو قلت الصحابة نجحوا فيما فشل فيه الحركة الإسلامية، أنت كذا أسيت للصحابة. عزت قائل من الصحابة بالحركة الإسلامية السودانية، ده كان يقول زول عاقل بكامل قواه العقلية. طيب، إلى أن قال كلام كثير جدا ذكره، كلام فارغ لا قيمة، لكن أخطر ما ذكره قال مضيفا، وين مضيفا؟ قال مضيفا أن طريقة التعامل مع تاريخ الصحابة حرمتنا من الاستفادة من عبرة فيها. قال طريقة التعامل حرمتنا العبرة. طبعا أهل السنة جماعة وضعوا منهجا معتدلا مؤيدا بالكتاب والسنة. قالوا يجب السكوت عما شير بين الصحابة، ما تدخل بين الصحابة تقول فلان فعل كذا وتنتقص مقام الصحابة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا زكاه في القرآن الكريم، ربنا زكى الصحابة في القرآن الكريم، يبقى الواحد يسكت. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، دي تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام، دي وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما تسبوا الصحابة، ما تنبذوا الصحابة، لا تسيئوا للصحابة، لا تنتقصوا من قدر الصحابة، أسكتوا عما شجر بينهم، لتعليمات النبي عليه الصلاة والسلام. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي رصيفه. إذ والنجح مثل الفشل، أنت لو جبت لك جبل ذهب جبل الملايين الأطنان في سبيل الله، وجاء صحابي شايل له بس تمر في يده بس، كبار مسكين، أجر الصحابي ده أعظم من أجره لقوة إيمانه ولشرف الصحبة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيبه. ده لو جئنا في خط واحد، كيف يقول تناجح ده فاشل؟ فشل الصحابة، الصحابة الذين أثنى عليهم الله جل وعلا فوق سبع سماوات، ربنا أثنى عليهم في التوراة والإنجيل، مش في القرآن بس، قبل ما يخلق، قبل ما يخلق في هذه الدنيا أثنى الله عليهم. ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل، ثناء قبل مئات آلاف السنين أثنى الله عليهم. قال حرمتنا من أخذ العبر. طيب، مبينا واكد أنه في الحركة الإسلامية السودانية قد نجحوا بما فشل فيه الصحابة. دي سموها نكتة، يسموها يعني تشد، ماذا يقال عنه؟ أكد أنه في الحركة الإسلامية السودانية نجحوا فيما فشل فيه الصحابة. يخلي يسأل الصحابة البالغ، الصحابة فاشلين؟ الصحابة فشلوا وغير ناجحين؟ السبب، طيب دعنا نشوف تعليل شنو؟ تعليل شنو اللي خلى شنو اللي خلى الصحابة فشلوا وذين نجح؟ لماذا؟ طيب، قال قد نجحوا فيما فشل فيه الصحابة عندما اختلفوا ولم يقتتلوا في الحركة الإسلامية. قال الصحابة لم يختلفوا اتقاتلوا، نحن قال لم يختلفوا اتقاتلنا بس كده. عشان كده قال نحن نجحنا فيما فشل فيه الصحابة. لا، هذا منطق؟ هل هذا منطق؟ طيب، الفهم ممكن نقول الحزب الاشتراكي، الحزب الديمقراطي في أمريكا والحزب الجمهوري في أمريكا نجحوا في مشكلة الصحابة، لأنه لما اختلفوا نجحوا لصناديق الاقتراع ونجحوا الانتخابات وفوزوا الغالب. ممكن نقول حزب اليهود الإسرائيلي وحزب المعارف وحزب العمل اليهودي نجحوا في مشكلة الصحابة. ليه؟ لأن دلهم اختلفوا متكاتب، دلهم اختلفوا متكاتب. ده منطق؟ ده منطق؟ ده كلام يقول زول، يقول زول عنده عقل، عامل في ندوة اسمها الأزمة السياسية، اسمها الندوة الأزمة السياسية بين الصحابة، كل الخوض في الصحابة كله مدعاة للوقوع في هذه المزالق والمهالك. اتهم الصحابة بالفشل. قال وقد نجحوا فيما فشل فيه الصحابة عندما اختلفوا ولم يقتتلوا في الحركة الإسلامية. السبب قال بسبب قراءتهم للواقع بكل جرأة والتعاون مع معطياتها رغم لجوء البعض من حركة سامية وتغفل. طيب ما تناقض؟ قال مع أن بعض تقاتل ما خلص تقاتل. ألا خلي إبراهيم ذي تجاوش؟ خلي إبراهيم الذي دخل أم درمان مع حركة سامية مصنف شنو؟ من قاتلوا؟ القتال موجود. إذا ما في أفضلية، ما في أفضلية، القتال موجود تقاتل ولا يزالوا وقد يتقاتلوا وربما يتقاتلوا وقد يأتي الوقت ويتقاتلون أشد أنواع القتال. يقول أنجح من الصحابة لأن الصحابة من اختلفوا اتقاتلوا ودل من اختلفوا متقاتلوا بلس ما قال والله يقبحه الله. الصحابة قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذيك موقف واحد موقف الصحابة تدل على بطولة الصحابة والتاريخ كله يشهد على بطولة الصحابة. لما الشيعة يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل إشاعة في المعركة أن قتل الرسول عليه الصلاة والسلام صدمة لجميع الصحابة. فلقى سعد بن الربيع عمر بن الخطاب وصحابي آخر قال ما بالكما؟ قالوا قد قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا قالهم؟ قال موتوا على ما مات عليه. قاعدين لشنو؟ أمشوا موتوا زي ما مات، موتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى الصحابة، الصحابة نشروا الإسلام في أرجاء العالم، في أرجاء الأرض كلها، حملوا السيوف على عواتقهم حفاة أرجل في غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع يتعدى اسمها ذات الرقاع ليه؟ لأن الصحابة كانوا ماشيين نجد ماشيين من المدينة حتى قريب الرياض، قريب الرياض 1000 كيلومتر حفاية. قال أبو موسى فكنا نلف على أرجلنا الخرق نلف ما في داود ولا في باتا ولا في شباش ولا في أحزية حفاية. فقالوا بلفوا القماش على أقدام من الرمضاء ومن الحصى ومن الرمال الحارة ثم ذات الرقاع. لغزو كامل اسمها غزو ذات الرقاع لأنه كانوا بلفوا الخرق والدلاقين والقماش في كرعين الحفايا مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ولد الفشل إذا نجحوا قاتله الله. وزعم كذلك أن كذلك أن أخذ العبر أو أن الطريقة التي أخذوها في التعامل مع الصحابة أصابتهم بفقدان القيم والعبر. يعني قال المنهج الخاتنو في التعامل مع الصحابة أفقدنا المزيد من العبر والعظام كما ذكر في هذا المقال، المقال السيء الفاشل الذي يدل على فشله وعلى فشل تنظيمه وعلى فشل زعيمه وقائده وعلى فشل من انتمى إليه ومن سار في ركابه ومن كان معه. كلهم فاشلون، والله كلهم فاشلون، من أفشل الناس. والواقع يؤكد أنهم من أفشل الناس دير الناس هذا الكاتب ومن معه وزعيمه الذي يدافع عنه اللي هو مسمى حسن الترابي. طبعا ده تابع لمؤتمر الشعبي لحسن الترابي أمير. قال أمين الدائرة العدلية الذي كلام عنه، قال أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق ده منصبه القيادي والتنظيم في داخل تنظيم المؤتمر الشعبي. أمير الدائرة العدلية لا يطلع الصحابة فاشل وهو ناجح والحركة السامية ناجحة. أين النجاح؟ أين النجاح؟ حتى لو قلنا سلمنا الناجحين أنجح من الصحابة، لو قلنا جدلا كذا نجح جدلا، هل هو أنجح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكلام والله مفروض ما ينقل أصلا على الخط العريض ولا يكتب على الصحف لأن فيه إساءة للصحابة، إساءة لأول الناس وللذين حمى الله تعالى بهم الدين وحمى بهم الشريعة. الآن ما نصوم الصيام الذي يصومه الناس الآن والزكاة والحج والصلاة والقرآن، من الذي نقلوا للناس؟ نقلوا الصحابة. الصحابة استلموا الدين من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوا كامل كما هو، ما تركوا شيء، ما تركوا شيئا قاله النبي عليه الصلاة والسلام إلا نقلوا للتفصيل، ما خلوا حاجة، أي حاجة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة طوالي بلغوا لهم بعدهم، ما خلوا ولا حاجة، نشروا الدين كاملا كما جاء. وبهذا تقوم الحجة على الناس، شكل الحجة قائم على الناس بوجود هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى، جعله الله جل وعلا من أعظم الأجيال وأفضلها وخير القرون عند الله سبحانه وتعالى. نختم بكلام أبي زرع الرازي رحمه الله تعالى. أبو زرع الرازي أحد المحدثين من المحدثين في بلدة الري، والري هي الآن طهران حاليا فك الله أسرها، كانت منارة للحديث. أبو زرع الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق وأن الكتاب حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون